لي عند بابك يا إلهي مطمع لي عند بابك يا إلهي مطمع وإذا يئست فأي باب أقرع ضاقت علينا ودخولها من باب عفوك أوسع ضاقت علينا ضاقت علينا كل أبواب الهنا ودخولها من باب عفوك أوسع يا رازق الأحياء من فيض العطاء يا رازق الأحياء من فيض العطاء أنت الذي لنداء عبدك تسمع يا الله يا الله يا الله يا الله يا من يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يرجى للشدائد كلها يا رب يا من يا من إليه المشتكى والمفزع يا من إليه إليه المشتكى يا من إليه المشتكى يا من إليه المشتكى والمفزع ما لي سواك ما لي سواك ما لي سواك ومن الذي أدعو وأهتف باسمه يا رب إن كان فضلك عن فقيرك يمنع حاشا لجودك حاشا لكرمك حاشا لعفوك حاشا لجودك حاشا لكرمك حاشا لعفوك أن تقنط عاصيا الفضل أجزل والمواهب أوسع يا الله يا الله يا الله.